بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.